السلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الإمام النووي في كتابه منهج الطالبين وعمر بن مكثم كتاب الإجازة إجارة: شرطهما كبائع ومشتر ومشتر، وصياغته أجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة وكذا، فيقول قبلت أو استأجرت أو اقتريت. والأصح انقادها بقولي أجرتك منفعتها، ومنعها بقوله بعتك منفعتها، وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين، وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة بأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين وكلا ذمة، ويشترط في إجارة ذمة تسليم الأجرة في المجلس، وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، وإذا أطلقت تعجلت، وإن كانت معينة ملكت في الحال. ويشترط كون الأجرة معلومة فلا تصح بالعمارة والعلف، ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح. وكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار بياعين على كلمة لا تتبع لا تتعب وإن روجت السعة، وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصل. وكون المؤجر قادرا على تسليمها فلا يصح استئجار آبغ ومعصوب وأعمال الحفظ وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطار المعتاد، ويجوز إن كان لها ماء دائم، وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلج المجتمعة، والغالب حصولها في الأصل. والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ولا حائض لخدمة مسجد، وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصل. ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا، ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة، فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح. ويجوز كراء العقاب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق، أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما، ويبين البعضين ثم يقتسمان. فصل: يشترط كون المنفعة معلومة، ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة، وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب. فلو جمعهما فاستأجره ليخيط بياض النهر لم يصح في الأصح. ويقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور. وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبنى به إن قدر بالعمل. Dari sini difahami, dapat difahami secara ya, tafsir dari beliau. Pada perkataan beliau, yuqaddaru ta'limul Qur'ani bimuddah atau ta'yini suwar. Ya, mengajarkan Al-Quran ya, bisa dalam bentuk akad ijarah. Ya, jasa. Sehingga konsekuensinya apa? Ya, pengajar Al-Quran dibayar. Pengajar Al-Quran dibayar dengan mahar misal. Ya, dengan mahar misal. Dengan upah yang ya yang memang selayaknya. Sebagaimana yang berlaku. Ya. Terjadi di sebagian masyarakat, jika mengijarah orang untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran tertentu, materi-materi seperti matematika dan sebagainya, ya mahar misalnya tinggi sekali, satu pertemuan sekian sekian ratus ribu misalnya sebagainya. Adapun untuk yang pengajar Al-Quran, ya di tidak tidak demikian, di diperlakukan lebih rendah daripada itu, ya karena kadang ya sebatas dibayar ya dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di satu sisi dapat dikatakan perendahan, pelecehan terhadap seperti ini. Seharusnya dia diberi lebih lebih tinggi. Jadi tidak melulu ya orang menuntut pengajar Al-Quran untuk ya tidak menerima apapun dari ya, dari hal yang konon berkaitan dengan ya yang menjadi karakteristik dunia, upah, ulfa, harta dan sebagainya. Ya, tidak. Yang dibayar di sini adalah jasanya dalam mengajarkan, bukan apa yang diajarkan. Adapun apa yang diajarkan, maka sekali tidak akan mungkin bisa dibayar. Wa idza salahatil ardu li bina'in wa zira'atin wa ghirasin ishturita ta'yinul manfa'ah. Wa yakfi ta'yinu ziraati 'an dhikri ma yuzra'u fil asah wa la qala litantafi'a biha ma bima syi'ta saha wa kadza law qala in syi'ta fazra' wa in syi'ta faghris fil asah wa yushtaratu fi ijarati dabatin lirukubin ma'rifatur rakibi bi mushahadatihi aw wasfin tamin وقيل لا يكفي الوصف وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فساد العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة والأنوثة ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها ويجب في الإيجار للمحمل أن يعرف المحمول فإن حضر راءه وامتحنه بيده إن كان في ظرف وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه لا جنس الدابة وصفاتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه. Ya. Jadi dipersyaratkan dalam ijarah, dalam akad sewa seperti ini untuk jelas waktunya, jelas untuk apa dia disewa, manfaatnya. Nah, dari sini banyak kekeliruan di kalangan kaum muslimin ketika mengijarah pengajar. Misalnya ya, ada orang diijarah untuk mengajar selama waktu tertentu, mengajar satu pelajaran. Namun dalam perjalanan dia dituntut untuk melakukan ini, melakukan itu di luar dari apa yang ya menjadi akad di awal. Ya, dan itu terpisah dengan tidak berhubungan dengan akad tadi. Mengajar fikih misalnya, terus lalu dituntut untuk mengajarkan materi yang lain selain dari fikih, maka ini tidak dibenarkan. Betapa banyak orang yang curang dalam hal ini. Ya. Tidak selamat bahkan mereka yang intisab kepada ilmu. Nasallahu alaihi wasallam. Faslun la tasihu ijaratu muslimin li jihadin wala ibadatin tajibu laha niyatun illa hajjin tafriqati zakatin wa tasihu li tajhizi maitin wa dafnihi wa ta'limi al-qur'ani wa lihadanati wa irda'i man ولأحدهما فقط، والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر، والحضانة حفظ ولأحد حفظ الصبي، وتعهد بغسل رأسي وبدني وثيابي ودهني وكالي وربطه في المهد وتهريكي لينام ونحوه، ولو فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة، والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراط وخياط وكحل. قلت صحح الرفيعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة، والله أعلم. Ya, ijarah itu sah dalam hal tajhizul mayit, menyelenggarakan jenazah, mengumumkan jenazah, mengajarkan Al-Quran, dan seterusnya. Itu sah. Faslun yajibu taslimu miftahid dari ila al-muqtari wa imaratuha ala al-muajiri fa in badara wa aslahaha wa ila falil muqtari al-khiyar wa kashu thalji ani sathi ala al-muajir wa tanzifu arasati ثلج وكناسة على المقتري، وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر كاف وبرزم عد وجرزام وسفر وبرات وحطام، وعلى المقتري محميل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها، والأصح في السرج اتباع العرف، والضرب على المؤجر في وعلى المقتري في جارة العين، وعلى المؤجر في خروج مع الدابة لتعهدها، وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحاجة، ورفع الحمل وحط ليس عليه إلا التخلية بين المقتري والدابة، وتنفسخ إجارة العين بتلافي الدابة، ويثبت الخيار بعيبها، والخيار في هل يلزمه الإبدال والطعام والمحمول ليؤكل ويبدل إذا أكل في الأظهر. فصل يصح العقد، يصح عقد الإجارة فيها العين على سنة، وفي قول ثلاثي المقتري استمنفعة بنفسه وبغيره، وفيركب ويسكن مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا، ومات يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل، وما يستوفى به كثوب وصبي وعين للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في الأصح. ويد المقتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعد في الأصح. ولو ربط دابة اكترها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها، لم يطمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت، ولو تفع بها لم يصبها الهدم. ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه، لم يطمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله، وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال. والثالث يضمن المشترك، وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل، ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصوره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجره، فلا أجرة له، وقيل له، وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وقد يستحسن. ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة، أو أركب أثقل منه، أو أسكن حدادا أو قصارا، ضمن العين وكذا لو اكترى لحمل مئة رطل خنطة فحمل بمئة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه ولو اكترى لمئة فحمل مئة وعشرة لزمه أجره المثله للزيادة وإن تلفت بذلك ضمن إن لم يكن صاحبها معها فإن كان ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المقتدي على المذهب ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة لزيادة ولا ضمان إن تلفت ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص فصل لا تنفسخ إجارة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل ولا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى ولا تنفسخ بموت العاقدين متولي الوقف ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي وأنها تنفسخ بانهدام الدار لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار وغصب الدابة وإيباق العبد يثبت الخيار ولو أقرى حمالا وهرب وترك عند المبتري راجع القاضي ليمونا من مال الجمل فإن لم يجد له مالا اضطرد عليه فإن وثق بالمبتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة ولو أن يبيع منها قدر النفقة ولو أذن للمبتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر ومتى قبض المبتري الدابة أو الدار أو وأمسك حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه وسواء في إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة والموصوفة وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة ولو أقرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنه لا تنفسخ الإجارة وأنه لا خيار للعبد والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ويصح بيع المستأجرة للمبتري ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ الله أكبر لا إله إلا الله كتاب إحياء الموت ini menghidupkan tanah kosong الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء وليس هو لذم وإن كانت ببلاد الكفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها Waman kana ma'muran falimaliki fa in lam yu'raf wal imaratu islamiyah famalun dha'i'un wa in kanat jahiliyatan fal adhharu annahu yumlaku bil ihya. ولا يملك بالإحياء حريم المعمور وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناج الإبل ومطرح الرماد ونحوها وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وسلج وممر في صوب الباب وحريم أبعار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة فإن تعدى ضمنا والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكين حماما وإسطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح قوت ومزدلفة ومنا كعرفة والله أعلم ويختلف الإحياء بحسب الغرض فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه أو زريبة دوابا فتحويط لا سقف وفي الباب الخلاف أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفيها المطر ولا الزراعة في الأصح أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجر أو غرز خشبا فمتحجر وهو أحق به لكن الأصح أنه لا يصح بيعه وإنه لو أحياء آخر ملكه ولو طالت مدة تحجر قال له السلطان أحيي أو اترك فإن استهمل أمهل مدة قريبة. الله أكبر. ولا أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه وكذا المتحجر والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة وأن له نقض حماه للحاجة ولا يحمي لنفسه jadi kalau nemu tanah kosong ya bukan fasilitas umum ya tanami maka itu bagian dari itu sudah masuk dalam ihya ul mawat menghidupkan lahan mati. Faslun manfa'atu syari'il mururu wa yajuzul julusu bihi lil istirahatin wa mu'amalatin wa nawi ma idha lam yudayyik ala al marrah wa la yushtaratu idhnul imami wa lahu tadlilu maq'adi bi bariyatin wa ghairiha wa law sabqa ilayhi isnani uqri'a wa qila yuqaddimu al imamu bi ra'yih. Allah. Walau jalasa lil muamalati thumma faraqahu tarikan lil hirfati aw muntaqilan ila ghairi batala haqqu wa in faraqahu li'auda lam yabtul illa an tatula mufaraqatu bihaitsu yanqadi'u muamilu anhu wa ya'lafuna ghairah wa man alifa min al masjidi mawdi'an yufti bifihi yuqri'u wa yuqri'u kal jalisi fi syari'i li muamalatin walau jalasa fihi li salatin lam yasir ahaqqa bihi fi ghairiha falau faraqahu li hajatin liya'ud lam yabtul ikhtisasu fi tilka as-salati fi al-ashahi wa illam yatruk izarah walau sabaqa rajulun ila mawdihi min ribati musabbalin aw faqihun ila madrasatin aw sufiyun ila khaniqatin lam yuz'aj wa lam yabtul haqquhu bi khuruji li shira'i hajjatin wa nahwi. Faslun al-ma'dinu adh-dhahiru wa huwa ma kharaja bila 'ilajin kanifthin wa kibaritin wa qarin wa mumiyaa wa biramin wa ahjari raha la yumlaku bil ihya wa la yathbutu fihi ikhtisasun bitahajjurin wa la iqta'. فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجتي فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه فلو جاء معا أقرع في الأصح والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج وكذهب وفضة وحديد ونحاس ولا يملك بالحفر والعمل في الأظهر ومن أحيى موت مواتا فظهر في معدن باطن ملكه والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها فإن أراد قوم سقيا أراضي منها فضاق سقيا الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفردا كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء في الإناء ملك على الصحيح وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح وسواء ملكه أم لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجيب لماشية على الصحيح والقناة المستراكة يقسم معها بنصب خشبة في عرض النهار فيها ثقاب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ولهم القسمة المحاية ولهم القسمة القسمة محاية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.